بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: المجمل. وقد مر بنا أن العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان أنه من عوارض الألفاظ أو عوارض الأدلة، ولذلك بعد أن ذكر المصنف الأدلة من الكتاب والسنة ذكر النسخ، لأنه يلحق أو يرد على أو النسخ وارد في الكتاب وفي السنة، وكذلك أيضا بعده ذكر هذه العوارض التي تعرض لهذه الأدلة. فقد يكون اللفظ من ألفاظ الكتاب والسنة مجملا، ويكون مبينا، ويكون عاما، ويكون خاصا، ويكون مطلقا، ويكون مقيدا. قال: المجمل لغة ما جعل جملة واحدة، ولذلك قال: أجمل فلان الحساب، بمعنى أنه جمعه. قال: لا ينفرد بعض أحادها عن بعض. واصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. وإنما قال على السواء احترازا من الظاهر، فإنه متردد بين محتملين لكن لا على السواء. هو في أحدهما أظهر. وكذلك أيضا على قول من يقول بالحقيقة والمجاز، يقول: هذا اللفظ الذي يحتمل الحقيقة والمجاز هو في الحقيقة أظهر، لأنها الأصل، لأن الحقيقة هي الأصل. فلذلك قال على السواء، يعني ما عندنا مرجح. هذا اللفظ المجمل يحتمل أكثر من معنى على السواء دون أن يكون هناك مرجح. لو احتمل معنيين فأكثر، هو في أحدهما أرجح من الآخر، هذا هو الظاهر. فلذلك قال على السواء. قال: وقيل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. طبعا المصنف ساد كلمة، لأن قوله ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى هذا الكلام الذي في الأصل. فالمصنف قال: قلت معين، وإلا بطل بالمشترك إلى آخره. فقال: لو قلنا ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، قال: فهذا لا يكون كلاما. الذي لا يفهم منه عند الإطلاق أي معنى، بخلاف ما يحتمل عدة معاني، فلكن لا ندري ما المراد من هذه المعاني. قال: الذي لا يحتمل معنى نهائيا فهذا ليس من الكلام. فهناك يعني كلمة لا تحتمل أي معنى، لا تحتمل معنى على الإطلاق، فلذلك جاء بهذا الكلام. لأنه قال يعني أو لأن ما لا يحتمل أي معنى على الإطلاق لا يكون كلاما، على أن من الشراح من يأتي ويقول بل هو كما ذكر، قال: لا يحتمل معنى لأن البيان يأتي بعد ذلك. فمثل ذلك قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، قبل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يدرون كيف يصلون، ما يفهمون أي كيفية لها، وآتوا حقه يوم حصاده، ما يدرون كيف يؤدون حتى جاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم يقول: له معنى، لكن لأنه يحتمل أكثر من معنى يأتي البيان ليحدد لنا المعنى المراد، يأتي البيان لتحديد معنى المراد. ولذلك قال: قلت معين، يعني جاء بكلمة تكمل التعريف، فيقول ما يعني مع الكلمة الزائدة: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، وإنما يحتمل أكثر من معنى، يحتمل عدة معاني، فلكن ما هو المراد من هذه المعاني عند أن يأتي البيان لهذا المجمل نفهم ما المراد. قال: وإلا، أي لو قلنا ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، قال: وإلا بطل بالمشترك، فإنه يفهم منه معنى غير معين. يعني فالمشترك أيضا يفهم منه معنى لكنه غير معين، ولو قلنا ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى سيبطل حتى المشترك، لأن الكلمات المشتركة مثل ما سيأتي يعني الكلمة التي يكون لها أكثر معنى يعني القر مشترك في الطهر ومشترك في الحياة العين لفظ مشترك في العين الباصرة وعين الماء وعين الجاسوس. لكن قال لو قلنا إنه ما لا يثمن عند الإطلاق ولا أي معنى قال سيبطل معنى حتى المشترك. قال فإنه يفهم منه معنى غير معين. قال وهو إما في المفرد يعني هذا الآن المجمل أو المشترك يكون إما في المفرد يعني يأتي إما في المفرد وإما في الجمل. والمفرد يدخل فيه الاسم والفعل والحرف والجمل واضح. فيقول الآن هناك ألفاظ مجملة أو مشتركة لها أكثر من معنى فما العمل؟ هل نحملها على جميع المعاني؟ هل نحملها على البعض؟ يأتي بعد ذلك البيان. فيقول يكون الاشتراك أو الإجمال في الكلمة المفردة يعني في الاسم ويأتي في الحرف ويأتي في الفعل ويأتي في الجمل كما سيأتي إضافة. قال وهو إما في المفرد كالعين أن العين تشمل العين الباصرة والجاسوس وكذلك أيضا عين الماء وعين الذهب تشمل هذا الكل. السياق هو الذي يحدد السياق ويأتي البيان. قال والقرب أيضا القرب هو لما كان هذا اللفظ مشترك وإلا سنقول أيضا عين الماء من المجاز سنقول عين الذهب من المجاز يعني لماذا تخص الجاسوس فقط؟ ها؟ وهذا لغة العرب العرب يسمون هذا عينا أرسل عينا. فحينئذ إذا كانت الكلمة كما مر بنا في المجاز أن العرب لا تتكلم بألفاظ مفردة ما تتكلم العرب بألفاظ مفردة إنما تتكلم بجمل وحينئذ الجملة هو الذي يحدد. فحينئذ هذه الجملة ما يحمل معنى العين فيها إلا على كذا لأن الجملة دلت على ذلك. طيب قال والقرء القرء يأتي بمعنى الطهر ويأتي بمعنى الحيض فلذلك حصل الخلاف بين أهل العلم هل المراد بالأقراء الحيض أم الأطهار. من أهل العلم يقول المراد بالأقراء هي الحيض لأن الله تعالى قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إذ ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. إيش وجه الدلالة من هذه الآية؟ طبعا هذه الآية استدل بها من يقول إن القرء معناه الحيض. قال لأن الله عز وجل جعل عدة الآيسة والصغيرة بالأشهر وعدة من سواها ماذا ستكون؟ بالحيض لأنه نص عليها. قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن معناه أن غيرها إنما يكون ذلك بماذا؟ بالحيض. وقال تلك المرأة المستحاضة قال اترك الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك وإنما يحبسها ماذا؟ الحيض. وهناك من يستدل بحديث ابن عمر بقصة تطليقته لامرأته على أن المراد الطهر. على كل حال ليس الكلام الآن على المسألة من الناحية الفقهية لكن المراد أن لفظ القر لفظ مشترك فيشمل هذا وهذا وهم الألفاظ المفردة. قال والقر والجون الجون لفظ مشترك في الألوان ما بين الأبيض والأسود فاللفظ المشترك بين السواد والبياض فهذا يعني يقال له الجون. طيب قال والشفق والشفق الشفق مشترك بين الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس والبياض الذي يكون بعد الحمرة ولذلك حصل الخلاف بين أهل العلم هل يدخل وقت العشاء بغياب الشفق الأحمر كما هو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة أم يكون بعد البياض كما هو مذهب الحنفية. الحنفية يقولون ما يكون إلا بعد ظهور البياض أو بعد غياب البياض الذي يكون بعد الحمرة. طبعا هذا ما يرى يعني أن يكون هناك حمرة وبعدها بياض إلا من يكون على الساحل أو يكون مشرفا على يعني طرف صحراء فيلاحظ هذا. أما الأماكن الجبلية ما تيسر هذا. على كل حال أن لفظ الشفق ما الألفاظ أيضا المشتركة، فما المراد به يحتاج إلى أن يأتي البيان من أجل أن يكون التحديد هذا أو هذا. طيب قال والشفق في الأسماء، يعني الآن العين والقر والجؤون والشفق كل هذه من الأسماء وهي كلها مفرد. قال وعسعس وبان في الأفعال، عسعس تأتي بمعنى الإقبال وبمعنى الإقبال أو بمعنى الدخول والخروج، والليل إذا عسعس. من المفسرين من يقول أقبل، ومنهم من يقول أدبر وخرج. السبب في ذلك أن هذا لفظ مشترك. كذلك أيضا بان، كلمة بان فعل تأتي بمعنى الانفصال وتأتي بمعنى الظهور والوضوح. بانت لي المسألة، بان لي الأمر، بان لي الشيء الفلاني، وبان بمعنى انفصل، بان بمعنى انفصل، فبان فلان من كذا وكذا، وبانت الأصبع من اليد، وبانت الورقة من الكتاب، بمعنى انفصل. فحينئذ هذا في إجمال يحتاج إلى بيان. طيب قال وعسعس وبانت الأفعال، قال وتردد الواو بين العطف والابتداء كذلك، يعني هذا في الحروف. فقول الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به، من العلماء من يقول إن الواو ابتدائية أو استئنافية، فيكون المعنى أن تأويله لا يعلمه إلا الله، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هنا الآن إذا وقفنا ثم قرأنا والراسخون في العلم، فتكون الواو استئنافية أو ابتدائية، ويكون لا يعلم تأويله إلا الله وحده. وإذا كانت عاطفة فيقال وما يعلم تأويله، الحمد لله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون المعنى أن العلماء أيضا أو الراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله، الراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله. فأسرس ذلك أن الواو تأتي لهذا وتأتي لهذا. فما هو المرجع حينئذ عند أن نفسر الآية، عند أن نبين يعني ما المراد بعسعس؟ قالوا نحتاج إلى مرجحات خارجية، نحتاج إلى يعني دليل خارجي، أو من أهل العلم من يقول نحمل هذا اللفظ على جميع معانيه إلا ما يستثنى وأنه غير مراد، وسيأتي الكلام على هذا. قال وترد الواو بين العطف والابتداء في نحو الراسخون، ومن بين ابتداء الغاية والتبعيث، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. اختلف العلماء هل من هنا للتبعيض أم أنها للابتداء، فمن قال للابتداء مثل ما قال الحنفية في آية التيمم، قال حينئذ تيمم على أي شيء مما صعد على وجه الأرض سواء كان ترابا أو غير تراب، لأنه لا يفترض أن يعلق بيدك بعض هذا الذي مسحت عليه. الشافعية والحنابلة قالوا إن من للتبعيض، وحينئذ ما تيمم إلا على التراب، ما يصلح على الرمل، ما يصلح على الأحجار والصخور ونحوها. السبب هذا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هل من ابتدائية أم تبعيضية؟ طيب قال في آية ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف، يعني بعد أن ذكر الأسماء ذكر الأفعال ثم قال هذا مثال في الحروف. قال أو المركب، يعني أيضا اللفظ مشترك أو المجمل يأتي في الجمل المركبة كما يأتي في الجمل المفردة. المركبة مثل ماذا؟ قال أو في المركب كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي وبين الزوج، بين الولي وبين الزوج. فحينئذ من الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح؟ من أهل العلم من قال إنه الولي، ولي المرأة هو الذي بيده عقدة النكاح، لأنه ما تم الزواج إلا بإيجاب، لو جاء الزوج قال قبلت بدون ما أحد قال له زوجتك قبلت إيش؟ ما يترتب على هذا شيء. فإنما الذي بيده عقدة النكاح الولي الذي زوج المرأة هو وليها. وقيل لا، الذي بيده عقدة النكاح هو الرجل، لأنه أيضا لو قال الرجل زوجتك ما أحد قبل أو تكلم بهذا الكلام ما يترتب الزواج. لا بد من أركانه الإيجاب والقبول، يعني الصيغة لا بد أن تكون إيجابا وقبولا. فلو قال الإنسان بعته ما أحد اشترى منه ما ينعقد البيع، لو قال اشتريته ما أحد باع له ما ينعقد البيع. قالوا ثم بيده عقدة النكاح يملك الطلاق، هو الذي يطلق بعد أن يتم النكاح فيطلق أو يبقي المرأة في عصمته. فالمهم أن العلماء اختلفوا من الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. على القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، حينئذ إلا أن تعفو المرأة أو يعفو وليها. على القول الثاني إلا أن تعفو المرأة أو يعفو الزوج، لأنه الطلاق قبل الدخول مع تسمية المهر يثبت للمرأة نصف المهر. إلا على قول أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج، إلا أن يعفو الزوج فيتنازل عن النصف وتأخذ المهر كاملا، أو هي تتنازل عن النصف ويرد إليه المهر كاملا. لكن على القول الآخر إلا أن تعفو هي أو أن يعفو وليها، الزوج حينئذ ما يكون له علاقة بها. طيب قال، طيب هذا الآن يعني في الجمل، هذا الآن في الجمل. ويكون أيضا اشتراك كما يعني يقولون في الجمل بسبب الحذف، مثل قول الله تعالى وترغبون أن تنكحوهن. قالوا الآن ترغبون أن تنكحوهن، يعني ترغبون عن نكاحهن أو في نكاحهن. ماذا نقدر، هذا أو هذا؟ إذا قدرنا حرفا معنى الرغبة عنها، إذا قدرنا حرف آخر الرغبة فيها، فحينئذ يكون يعني مشتركا، لأن هناك من يقول ترغبون في أن تنكحوهم ويقال ترغبون في أن تنكحوهم. طيب قال وحكمه التوقف على البيان الخالف. طيب قبله، طيب وقد يقع من جهة التصريف، يعني يقع الإجمال أيضا، ذكر أنه يقع في المفرد، يقع في الجملة، ويقع بسبب الحذف كما سبق، ويقع من الناحية التصريفية، من الناحية التصريفية، تصريف الكلمة وما المراد منها. قال من جهة التصريف كالمختار والمغتال. المختار يطلق على الفاعل اسم، على أنه اسم فاعل وأنه اسم مفعول، يعني مختار هو الذي وقع الاختيار منه، أو مختار لأنه وقع الاختيار عليه، فلان هو المختار، يعني من اختار والذي اختير. كذلك أيضا المغتال، هل هو الذي اغتال أو الذي اغتيل، فشاهد الاشتراك. قال للفاعل والمفعول وحكمه، يعني في هذا كله قال التوقف على البيان الخارج، يعني نتوقف حتى يأتي البيان، لأن هذا لفظ مشترك أو مجمل، ما ندري ما المراد من هذه المعاني، ما المراد بالقرء الحيض أم الطهر، والخلاف يترتب عليه يعني، وإذا قلنا هذا أو هذا يترتب عليه مسائل. كذلك أيضا هل المراد بالشفق الحمرة وهذا الحمرة أم ذهاب البياض، سيترتب عليها صحة الصلاة وعدم صحتها. كذلك أيضا في بقية المذكورات. قال وقد دعي الإجمال في أمور وليست كذلك، ومنها نحن حرمت عليكم الميتة أي أكلها، وأمهاتكم أي وطؤهن عند أبي الخطاب وبعض الشافعية خلافا للقاضي والكرخي إلى آخر. يعني يقول هناك من ادعى الإجمال في مثل هذه المواضع، فقيل حرمت عليكم الميتة، قالوا هذا مجمل، هل حرمت عليكم الميتة أكلها أم بيعها أم الانتفاع بجلدها أم النظر إليها أم لمسها؟ قال هذه الآن تحترم، من لم يحرم عليكم من الميت. كذلك أيضا أمهاتكم، هل حرم نكاحها أم حرم النظر إليها أم حرم لمسها أم بيعها أم؟ قالوا هذا لفظ مجمل أيضا، فنحتاج إلى يعني مرجح. طيب سيقول هنا وقد ادعي الإجمال في أمور وليس كذلك. المصنف يرى أن هذا ليس من هذا الباب. لماذا؟ قال لأن العرف واضح في هذا. العرف نرد هذا إلى العرف، حرمت عليكم الميتة، معروف أنه حرم أكلها. الأمهات أي حرم عليكم نكاحها، وليس الخلوة بها والنظر إليها والسفر معها ولمسها وما أشبه ذلك. قال وقد ادعي الإجمال في أمور وليست كذلك، ومنها نحو حرمت عليكم الميتة أي أكلها، وأمهاتكم أي وقوهن عند أبي الخطاب وبعض الشافعية خلافا للقاضي والكرخي. لنا الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له وهو ما ذكرنا. طبعا سبب الخلاف، يقولون الشرع ما يحكم على الذوات، يحكم على الأفعال، يحكم على الأفعال فعلك أنت، ما يحكم على هذه الذات مجردة حكم. لكن الميتة الحكم على فعل المكلف، يحرم عليك أن تأكلها، يحرم عليك أكلها، الأم يحرم عليك وطئها، فحينئذ الحكم التكليفي يتعلق بفعل المكلف لا بهذه الذوات. فيقول هنا لنا الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له وهو ما ذكرنا، يعني من أكل ميتة وطئ الأمها. قالوا إيش عندكم؟ المحرم من عند المحرف، المحرم فعل يتعلق بالعين لا نفسها، والأفعال متساوية. الذين خالفوا قال المحرم فعل يتعلق بالعين لا نفسها والأفعال متساوية، يعني كونه يمكن أن يكون الأكل، يمكن أن يكون اللمس، يمكن أن يكون النظر، يمكن أن يكون البيع. قلنا ممنوع، بل الترجيح عرفي كما ذكرنا. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا اللفظ حرمت عليكم الميتة، وكذلك أيضا أمهاتكم لفظ مجمل فنتوقف حتى يرد دليل خارجي كما هو مذهب أبي حنيفة. قد نتوقف على دليل خارجي، ما ندري حرمت عليكم أمهاتكم، ما ندري إيش المراد، حتى يأتي دليل خارجي. قالوا الدليل الخارجي موجود في الآية، لأن الله تعالى قال في آخر ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم. إذا كان المعروف أن الكلام على النكاح، فحينئذ حرم عليكم نكاح الأمهات والبنات إلى آخر. طيب القول الثاني أن نقدر فعلا مناسبا كما ذهب إليه المصنف، أن حرمت عليكم الميتة أي أكلها، حرمت عليكم أمهاتكم أي وطئهن، نقدر نحن ما ننتظر الدليل الخارجي. التقدير يكون باعتبار أن هذه الكلمات تحتاج إلى أن نردها إلى العرف أو اللغة. القول الثالث أن هذه ألفاظ عامة، فنقدر جميع الأفعال المناسبة، جميع الأفعال المناسبة، فنحمل اللفظ على جميع معانيه إلا ما خرج بالدليل، إلا ما دل الدليل على خروجه. وهذا القول يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية أحمد وقول أيضا لغيره، فقالوا إن مثل هذه الألفاظ فإنها من باب العموم، من باب العموم، هذا لفظ عام، حرمت عليكم الميتة يدخل في ذلك جميع أنواع التحية، يحرم بيعها، يحرم الانتفاع بها، يحرم أكلها وما أشبه ذلك، إلا ما استثني بالدليل. استثني مثلا أن الميتة التي تحلها الذكاء فإنه يجوز الانتفاع بالجلد، يجوز الانتفاع بالجلد، حرمت عليكم أمهاتكم، استثني من ذلك ما يتعلق بالنظر، ما يتعلق بالمحرمية، ما يتعلق باللمس، ويبقى اللفظ على عمومه. ففيها ثلاثة أقوال: القول الأول أننا نقدر فعلا مناسبا، الثاني أننا نتوقف هذا مجمل، نتوقف على بيان خارجي، القول الثالث أن هذا يعني اللفظ نحمله على جميع معانيه، نحمله على جميع معانيه إلا ما استثني. طيب نكتفي بهذا المقدار، لأن الكلام في ما مضى وما سيأتي أيضا يحتاج إلى يعني تمهل في الأخلاق.